السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله الدرس الثاني من قول الله تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقلنا قد وصلنا إلى قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله. وبعد أن بينا أن اللام في جواب القسم ومعنى ذلك، وبينا قد التي تفيد التحقيق، وقلنا أنه لا سبيل لتحقيق الرجاء بتمامه وحصول على ثمرة هذا الرجاء إلا بظهور الأسوة الحسنة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي يظهرها الله عز وجل للإنسان حتى يتمكن من التأسي به صلى الله عليه وسلم، ثم إعانة المؤمن على الاستقامة أي التأسي الفعلي العملي بعد ظهور هذه الأسوة فيه صلى الله عليه وسلم. وقلنا إنه لابد من الإحسان في هذا التأسي وأن هذا شرط فيه. ووصلنا لقول الحق عز وجل: لقد كان، عند كان، وكان بالفعل الماضي تفيد تحقق الوقوع، أي كأنه أمر قد وقع وانتهى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لو تتأمل استخدم ثلاث أنواع من التأكيدات في هذه الآية: القسم الذي تشير إليه لام التي هي في جواب القسم، وقد التي تفيد التحقيق، وكان بالفعل الماضي التي تفيد تحقق الوقوع. ثلاث تأكيدات مختلفة، وده يبين لك أهمية هذا التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمن كفعل وكنتيجة. يعني مهم جدا ان يكون لك في محمد صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، علشان ده النموذج الحي اللي هيعرفك تتحرك ازاي. يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالصلاة، هتصلي ازاي؟ لابد انك ترى محمد صلى الله عليه وسلم صلي ازاي. صلوا كما رأيتموني أصلي. هتحج، تلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك ازاي: خذوا عني مناسككم. فلازم تعرف هو صلى الله عليه وسلم حج ازاي. كل فعل من افعال الدين النموذج الحي فيه والتطبيق العملي المباشر فيه هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يؤدي ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فده تعليم لك علشان تعرف ازاي تقيم شعائر هذا الدين. مش هتعرف تطيع ربنا سبحانه وتعالى حق الطاعة حتى لو فهمت القرآن بيقول ايه، حتى لو فهمت اوامر الله سبحانه وتعالى بتقول ايه، حتى لو حفظت اوامر الله سبحانه وتعالى كلها حفظا عن ظهر قلب، الا ان التطبيق لن يكون صحيحا ومتكاملا إلا إذا علمت من هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأسيت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودرست سيرة وأفعال وكيفية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإقامة شعائر الدين، وإقامة حتى الكيفيات البسيطة جدا اللي هي فيها التفاصيل الدقيقة لكل عمل من الأعمال التي كلفه الله عز وجل بها وكلفنا أيضا من ورائه بها. ده على مستوى العمل، التطبيق العملي. على مستوى النتيجة، أنت لن تحصل على الحظوة والمكانة والمنزلة عند الله عز وجل إلا وراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى قدر تمثلك بهذا النبي الكريم، وعلى قدر تأسيك بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قدر التصاقك العملي والفعلي بنموذج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكون منزلتك عند الله. فأقرب الناس إلى الله عز وجل هم أقربهم وأشبههم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما كنت أقرب إلى تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، شكلا وموضوعا، كلما كانت منزلتك عند الله سبحانه وتعالى أكبر وأعلى. يبقى على مستوى الفعل وعلى مستوى النتيجة، موضوع التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية، تقريبا هو يعني صلب وأساس هذا الدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أكد في هذه الآية بثلاث أنواع من التأكيدات، وهي القسم وقد التحقيقية وكان التي هي بالفعل الماضي لتحقق الوقوع. كما أن كان أيضا هي لاستغراق الزمان، يعني لغة في اللغة لما تأتي لفظ كان فهو يفيد استغراق الزمان، أي شمول الزمان كله، الماضي والحاضر والمستقبل. وعلى ذلك، بناء على هذه المعلومة، فالآية هذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هي قاعدة صالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل إنسان وفي كل الأحوال إلى يوم القيامة. يعني بمعنى إن عز وشرف وسعادة العبد، والتي هي هذا العز والشرف والسعادة، هي ثمرات الرجاء الذي تحدثنا عنه من قبل، وقف أي متوقفة على حسن التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى قدر هذا التأسي تكون تلك العزة والشرف كما بينا. والحقيقة أن كلمة كان التي تفيد استغراق الزمان فيها أيضا معنى مهم قوي، ما دام هي تستغرق الزمن كله يبقى هي بتنفي، هي في حد ذاتها بتنفي ان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بظاهر افعاله واحواله واقواله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض البعض بيقول ان هذا امر، طبعا بعض المضللين والمبطلين والذين هم يعني ليسوا على بينة من الدين، بل هم مغيبون عن عقولهم اساسا، بعضهم يقول او يتوهم ان التأسي بظاهر افعال واحوال واقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو امر لا يناسب العصر، او انه لا يناسب الحضارة والتقدم، وان ده كان زمان ايام ما كان في قبلية، وايام ما كان من 1400 سنة و 1500 سنة كان احوال الناس واوضاع الناس وكيفية الحياة وطبيعة الوقت كان يحتم على الناس انها تمارس الحياة بمثل هذه الكيفية التي مارس بها الحياة حتى في شعائر الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كلمة كان تنفي هذا التوهم تماما، لان كان زي ما قلنا في اللغة بتحمل معنى مهم جدا. وخلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيضعش اي كلمة كده في مكان الا ولو كانت مقصودة في كل احوالها. فكلمة كان في اللغة تفيد استغراق الزمان، لذلك ربنا يقول وكان الله غفورا رحيما، أي غفور في الماضي وغفور الآن وسيظل غفورا، استغرقت كل الزمان. فهذا الاستغراق في الآية هنا يفيد أن هذا التأسي الذي أمر به الله سبحانه وتعالى هو صالح لكل زمان ومكان. يبقى لا يصح أبدا مع هذا البيان اللغوي الإعجازي القرآني الجميل أن يخرج علينا من يقول أن هذا التأسي كان في زمن دون زمان، ويصلح لعصر دون عصر، ولفعل دون فعل، ولقول دون قول، ولحال دون حال. ده كلام غير مقبول ومردود تماما شرعا ولغة. وهو الحقيقة الفكر ده فكر متخلف ضال، سببه جهل الناس باللغة وجهل الناس بالشرع طبعا من باب أولى، وجهل عدم اهتمام الناس بالتعلم حتى يدركوا قيمة ومعنى هذا القرآن. فالناس لا تعرف إلا ما تراه أعينهم، للأسف الناس ما بتصدقش إلا اللي عينيهم شايفاه. وللأسف عينين الإنسان أصلا يعني كليلة قاصرة ضيقة الأفق، فلذلك لم يفقهوا مدلول ومعنى أفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الدين وفي الدنيا، ما فهموهاش. وده سبب أنهم قالوا كلمة زي دي أو قالوا جملة زي كده. والحقيقة أن تجد ربنا سبحانه وتعالى دايما لما أحيانا لما يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ألم تروا أن الله ألم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الحقيقة إن كلمة ألم ترى، برغم إن في حاجات ما شافهاش النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، إلا إن التعبير بألم ترى يفيد معنى مهم جدا، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول. والحقيقة الجملة دي أنا سمعتها من الشيخ شعراوي رحمة الله عليه، وهي من الحاجات البديعة الحقيقة، من أبدع ما قال. يعني بيقول إنه بيقول ألم ترى، لأن ربنا سبحانه وتعالى كأنه بيخبره إن عينك قد تخدعك أحيانا، لكن كلام الله لن يخدعك أبدا. فالعلم عن الله سبحانه وتعالى أصدق مما تراه عيناك، وده الحقيقة قول حق، فضلا عن أنه قول جميل. فمثلا حين يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الناس أن يأكل بيمينه، قال كل بيمينك وكل مما يليك، وقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله. الناس كتير جدا لما تسمع حاجة زي كده، لو جيت تقول للناس النهاردة كل بيمينك، إن لم يكن مؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وفاهم ويفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاهم كلام الله سبحانه وتعالى في الأمر بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. اللي مش فاهم كده هيقول يعني طب أنا إذا كلت بشمال يحصل إيه؟ للأسف لأنه مش شايف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال فإن الشيطان يأكل بشماله. فلو تأملت كده تجد ان اللي فعلا اللي يعني ما دام الشيطان بياكل بشماله، فمن اكل بشماله فسد عليه طعامه، وربما فسدت عليه صحته، وقلت بركة ونفع هذا الطعام الذي هو وسيلة الانسان للحياة ولامور الحياة وللمعاش. وده ليه؟ لانه من ابواب كتير قوي. اولا هو شابه الشيطان في مسألة الأكل بالشمال، يعني هو كده تشبه بمين؟ تشبه بالشيطان. ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذه المفسدة الأولى. ومنها أيضا أن الشيطان شارك الإنسان هذا الطعام، بما أنه كل بشماله والشيطان يأكل بشماله، فده معناه أن الشيطان شارك الإنسان هذا الطعام. ربنا بيقول وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. ومنها أيضا انقياده واتباعه للشيطان، فما أمره بذلك، أي فما أمره بالأكل بشماله إلا الشيطان. يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمرك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل بيمينك، والشيطان يأمرك أن تأكل بشمالك. فإنت إذا أكلت بشمالك فكأنك اتبعت الشيطان وخالفت أمر الله عز وجل، فأنت متبع للشيطان في هذا الأمر. فكل دي مفاسد، لكن للأسف الناس لا ترى إلا يعني ما تتحقق منه بأعينها نتيجة نقص الفهم ونقص الوعي والاعتماد على الماديات والركون إلى الماديات فقط والأدلة المادية التي يراها الإنسان بعينيه فقط، دون فهم أو فقه أو تأمل أو إيمان. وقول الله عز وجل لكم، لقد كان لكم، لكم أي لنفعكم وخيركم ومصالحكم. يعني الخطاب رب سبحانه بيخاطب عموم الناس وبيخاطب المؤمنين خاصة، وهذا الخطاب يوحي بالقرب، يعني الخطاب غير الأمر للغائب. يقول لقد كان لكم، يعني بيكلمهم هم كأنهم حاضرين أمام الله عز وجل. فدي في إشارة أولا لبعث المهابة في النفوس، ربنا بيخاطبني مباشرة، فدي حاجة تبعث المهابة في النفوس. الله سبحانه وتعالى يخاطبنا، أمر يبعث الهيبة فعلا، يزلزل الأركان. وفي نفس الوقت في مسألة في قرب، مادام أنت بتخاطب إنسان بيبقى المفروض إن الإنسان ده قريب، يعني ما بقاش بعيد، لأن المخاطب عادة يكون قريب من المخاطب، المخاطب عادة يكون قريب من المخاطب. فلكم يعني كل ما يكون في النبي صلى الله عليه وسلم من أسوة فهو لنفعكم وصالحكم وخيركم. كلمة لكم أي تنتفعون به، أي لأجلكم. فهذا الخطاب فضلا عن أنه بيحمل معنى الخيرية والنفع والمصلحة، في إشعار بالقرب، وفي إشعار أيضا زي ما قلنا بالمهابة التي توحي بجدية الأمر، وفيه برضو إشعار. هذا القرب في الخطاب يشعر برضو بسرعة التحقق، ويشعر أيضا بقبول التدرج في أمر التأسي. قبول التدرج في أمر التأسي، يعني إيه قبول التدرج في أمر التأسي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في قوله لكم فيها إشارة للتيسير والرفق، لأن كلمة لكم تشير إلى أن الله يريد بكم النفع ويريد لكم الصالح من كل شيء والخير من كل شيء. ومن كان كذلك، يعني من كان يريد للناس أو يريد لكم هذا الخير والنفع والمصلحة، يحسن منه جدا، من كان كذلك يحسن منه جدا الحلم والإمهال. فده معناه ما دام يحسن منه الحلم والإمهال، يبقى معناه ان هو اذا الانسان خد وقت شوية حتى يتأسى تأسيا صحيحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فان ربنا سبحانه وتعالى يقبل منه ذلك. واذا يعني بذل مجهود فلم يتأسى تأسيا كاملا في البداية، ولكن سعى في ذلك واستمر في ذلك ودام به الامر، طال به الامر قليلا، فان الله يمهله ويحلم عليه. وان غفل عن التأسي في لحظات ثم استعاد ما كان فيه، فان الله يحلم عليه ويمهله ويقبل منه في النهاية يعني هذه السقطات وهذه الأخطاء البسيطة وهذا النسيان وهذه الغفلة، إذا ما عاد إلى الله عز وجل وعاد إلى هذا التأسي، وإن استغرق ذلك وقتا دليل على إمهال الله سبحانه وتعالى وساعة الله سبحانه وتعالى وحلم الله سبحانه وتعالى، اللي ظاهر جدا من قوله لكم. يعني ببساطة كده، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لكم، لكم دي معناها على طول ان اللي بيكلمك ده عايز لك الخير. طيب ما دام عايز لك الخير، يبقى بالضرورة انه هيعمل اي حاجة علشان يتحقق لك هذا الخير. ومن اخطر الاشياء اللي ممكن تساعد اي انسان على توصيل الخير له، انك تصبر عليه وتمهله وتحلم عليه. فما دام قال لكم، يبقى ده تضمن موضوع الحلم والامهال. طب الحلم والإمهال هنا طالما هو يعني هيوصل الخير للناس، قيمته ايه؟ قيمته في موضوع التأسي اللي احنا بنتكلم فيه في الآية، ان انت لو تأخرت في التأسي شوية ربنا سبحانه وتعالى يمهلك، واذا غفلت عن التأسي شوية ربنا سبحانه وتعالى لا يعاقبك، لا يعاجلك بعقوب. وان يعني اخطأت في التأسي ربنا سبحانه وتعالى يحلم عليك حتى تصل مع هذا الإمهال وهذا الترفق وهذا اليسر وهذا الحلم إلى تمام التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده الحقيقة فيها عظيم التيسير وعظيم الرفق من الله عز وجل، والذي تشير إليه كلمة لكم، أي لنفعكم لصالحكم، عشان كنتم أنتم المستفيدين، أنتم المنتفعين. فده باب الحقيقة عظيم جدا، ودي من الحاجات الجميلة أو في الآية. الحقيقة كمان مسألة الجمع، لقد كان لكم، بيكلم المجموعة، بيكلم مين؟ بيخاطب المؤمنين والمؤمنات، بيخاطب كل الناس، كأن مسألة التأسي دي نافعة متحققة لكل إنسان مهما اختلفت صفات هذا الإنسان. وفي الإنسان الواحد مهما اختلفت صفاته، مهما اختلفت أحواله، مهما اختلف زمانه الذي يوجد فيه، ومهما اختلف مكانه الذي يعيش فيه، كما أنه هذا الجمع يشير أيضا أنه صالح للفرد وصالح للأسرة وصالح للمجتمع كله سواء بسواء، صالح للرجال وصالح للنساء صالح للأطفال وصالح للشيوخ، برضو سواء بسواء، صالح للحاضرين وصالح للغائبين أيضا سواء بسواء. فده من المعاني الجميلة في هذا الجمع. وقول الله، قول الله عز وجل في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله، كأنه بيجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى الأسوة الحسنة. كيف ذلك؟ كيف يكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة؟ ده متعلق بإظهار هذه الأسوة لنا زي ما قلنا قبل كده، إما أن يظهر الله عز وجل لهذا الإنسان أهمية وصحة وحسن الأسوة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن ييسر له الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل والعمل، أو الاثنين مع بعض. يعني يظهر له هذه الأسوة، يخليه يشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وأنه أفضل من يتأسى به في هذا الكون صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يخلي الإنسان يرى هذا المعنى، يعني زي ما قال كده، يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، يخليه شايف النور، شايف الحق، ويصرف انتباهه عن كل ما يسيء ويشينه ويضله. دي نعمة كبيرة جدا، انك ترى في النبي صلى الله عليه وسلم افضل أسوة وافضل قدوة. دي ابتداء كده لوحدها، دي لوحدها كده نعمة كبيرة جدا جدا من الله سبحانه وتعالى، واحنا الكلام ده شرحناه المرة اللي فاتت واسهبنا فيه. او الاثنين مع بعض، يعني يظهر له هذا التأسي، هذه الأسوة الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعينه على اتباعه بالعمل والفعل مع بعض الاثنين. والحقيقة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الرسالة، يعني هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول علشان يفهمك أو يضمن معنى الرسالة. المقصود هنا معنى الرسول أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صفة الرسالة، معناها أن التأسي واجب بكل صفة وفعل وقول يتعلق بمحمد الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة الرسالة دون صفة الإنسان المجرد. يعني المقصود التأسي بالنبي الرسول محمد الرسول، لا محمد الإنسان المجرد فقط. وهقول لك ليه، علشان يعني يضع في المسألة حاجات، في حاجات كتير، عناصر كتير جدا هي اللي ساهمت، اللي جعلت ربنا سبحانه وتعالى، أو اللي عشانها ربنا سبحانه وتعالى ذكر موضوع التأسي بلفظ الرسول. أولا علشان يخفف على الخلق، لأنه لو قال محمد فقط كده أوجب عليك أنك تتأسى بي، فرض عليك وأوجب عليك أن تتأسى بي كإنسان في حياته العادية، في أمور حياته الشخصية كمان. يبقى كونه حياته كرسول وحياته كنبي وحياته كإنسان أصبح فرض عليك أن أنت تتأسى به، فرض. ودي فيها يعني حتى لا يشق الله عز وجل على الإنسان أو على المؤمن، فجعل التأسي خاص بصفة الرسالة. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحوال الدنيا قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. ففي بعض الأحيان والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب لكلام الصحابة في أمور، في مواقف كثيرة، يعني منها في غزوة بدر، المكان اللي ممكن يعسكروا فيه في غزوة بدر بجوار بئر بدر، واستجاب أيضا في أحد في مسألة الخروج إلى القوم أو انتظارهم في المدينة عشان القتال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استجاب لقول الصحابة كان ده من شؤون الحرب والقتال، وأمر ما فيهوش، حتى هم سألوه يا رسول الله أهي الحرب والأمر والمشورة أم هو أمر أوحى الله عز وجل به إليك فلا رد له؟ فقال بل هي الحرب والأمر والمشورة. فلما كان الأمر كذلك أشاروا عليه فاستجاب صلى الله عليه وسلم. فهنا في تفاوت في مسألة الرأي وفي مسألة العمل والاستجابة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما أوجبش على الناس هذا التأسي إلا بخصوص الصفات التي تتعلق بالرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني خلي بالك برضو عشان ما حدش يفهم غلط، وإن كان التأسي بعموم أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى كإنسان هو أكمل الأحوال، لكنها مش فرض عليك. ده فرق كبير جدا بالاتنين، عشان ما تقولش إن إحنا قلنا إن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم فرض على الإنسان، إن هو يسعى في التأسي ما استطاع على قدر استطاعته بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبنقول إن هو كإنسان يعني التأسي بيه مش أمر مهم. لا، إحنا بنقولش كده، إحنا بنقول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كإنسان ليس فرضا عليك، إنما التأسي بمحمد الرسول صلى الله عليه وسلم قدر استطاعتك ده أمر واجب على كل مسلم. فده الفرق. لكن في النهاية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الرسول والنبي والإنسان هو أكمل أحوال الإنسان على الإطلاق، يعني أكمل حال ممكن تصل إليه مطلقا هو أن تتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل صوره وأحواله. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كلمة محمد رسول الله أي حيثية كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أنه محمد الإنسان الذي تعرفونه من قبل، تعرفون أخلاقه، تعرفون صفاته، تعرفون نشأته، تعرفون طباعه، تعرفون صدقه، تعرفون أمانته، تعرفون شجاعته، تعرفون شهامته، تعرفون عنه كل الصفات التي تؤهله بفضل الله سبحانه وتعالى وبعناية الله سبحانه وتعالى لأن يكون صاحب الرسالة ويكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحاجة الثانية في قول الله عز وجل في رسول الله، يعني ان اختيار ربنا سبحانه وتعالى وامر ربنا سبحانه وتعالى للناس بان تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة رسول الله وصفة الرسالة من اهميتها هي الاشارة وتنبيه الناس الى ان التأسي ده يجب ان يكون في كل الامور، لكن افضل الامور واعلى الامور لازم في الشرع ربنا سبحانه وتعالى يضع الأمور درجات، يعني في حاجات مهمة قوي وفي حاجات دون ذلك في الأهمية وفي حاجات من النوافل وفي حاجات مستحبة وفي حاجات مندوبة، يعني الشرع أموره ليست على شاكلة واحدة. فربنا سبحانه وتعالى عشان يضع الحاجات في المقام الأعلى جعل الرسالة وأمور الرسالة وما يتعلق بها هو الأمر الأعلى والأمر الأوجب على الناس. فعناصر الرسالة هي أهم ما يتأسى به على الإطلاق، أعظم ما يتأسى به على الإطلاق، أعظم مجال يحصل فيه التأسي هو أحوال الرسالة وما يتعلق بها. زي إيه؟ زي حفظ الدين، نشر الإسلام، البلاغ الحسن، حسن التطبيق، الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله عز وجل، هي دي أهم العناصر، دي عناصر الرسالة. وإن كانت باقي العناصر طبعا مهمة. الحاجة الثالثة اللي أشار إليها قول الله عز وجل رسول الله، الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرسالة حتى يتأسى به فيها، هي لربط الأمر وإنزال الأمر منزلة الواجب. ليه؟ لأنه لما يقول في رسول الله معناها أن الله هو الذي أرسله، وهو في نفس الوقت الله الذي أنزلها محمد صلى الله عليه وسلم ومنحه وأرسله ومنحه صفة الرسالة، هو الذي أمرك بالتأسي به. فده الارتباط ده بين الرسالة التي أرسله الله بها وبين الأمر اللي أودعه في القرآن عشان يأمرك بالتأسي به، الآمر واحد في الحالتين، المرسل واحد هو الله والآمر أيضا هو الله، فده جعل الارتباط بينهم قوي جدا، ومن هنا الأمر يحصل فيه الفرضية، فإنزال هذا الأمر الواجب منزلة الواجب أيضا علشان تعرف أن ده أمر فرض عليك أن أنت تتأسى بهذا النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وده أمر أساسي في الدين وينزل منزلة الواجب عليك وعلى كل مسلم، طبعا في حدود استطاعة كل إنسان. فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر الرابع في قول الله عز وجل في رسول الله والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الرسالة والدعوة إلى التأسي به في صفة الرسالة، هي الإشارة إلى أهمية دراسة أحوال الرسالة معه عليه الصلاة والسلام، دراسة عميقة صحيحة، والتعرف عليه صلى الله عليه وسلم فيها، وفهم هذه الرسالة فهما صحيحا بعيدا عن الغلو، بعيدا عن التفريط، فهما وسطيا. وإلا فكيف تتأسى تأسيا صحيحا بمن لا تعرف؟ دي النقطة الرابعة. وقول الله عز وجل في رسول الله لابد أنه يرتبط بقوله سبحانه بعدها على طول أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة هي القدوة، والمعنى أن أعظم ما لكم في محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر ما لكم فيه هذه القدوة الحسنة، فهي من أجل وأعظم ما لكم فيه وما لكم عنده، فضلا عن كل ما أكرمه الله عز وجل به ليعطيكم إياه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أرسله رحمة للعالمين، من أكبر الرحمات التي في كون في محمد صلى الله عليه وسلم التي أنعم الله بها على الخلق هي كونه صلى الله عليه وسلم أسوة للناس. يعني مظاهر الرحمة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم رسولا كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، للخلق أجمعين، للعالمين، ليس فقط للمؤمنين، لكل إنسان ولكل طائر ولكل جماد ولكل حيوان ولكل نبات، للكون كله ربنا أرسله رحمة للعالمين. ومن أهم من أبواب كتير جدا، يعني لو جيت تأملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هتجد إن هو أعطى الناس أموال، وأعطاهم عطف، وأعطاهم حنان، وأعطاهم قوة، وأعطاهم نماذج عظيمة جدا لكل معاني الشرف والكبرياء والعزة والرفق والتحمل والصبر. الحقيقة يعني نلهم من وجوده صلى الله عليه وسلم خير عظيم جدا جدا لا يحصل إلا بوجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل. فزي ما قلنا إن قول ربنا سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الرحمة أنواع الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرم بها الخلق والعالمين من خلال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد ولا تحصى. أنا أرى أنه من أعظمها على الإطلاق كما توحي به الآية مسألة أنه هو صلى الله عليه وسلم في نفسه قدوة وأسوة للناس في كل فعل وفي كل قول وفي كل حال. والحقيقة ده أمر يستشعره كل إنسان بالعقل وبالعلم وبالإحساس، يعني بالقلب كده وبالإحساس المعنى ده مستقر في قلب كل إنسان، وبالعقل المعنى ده ظاهر جدا لكل الخلق حقيقة يعني، وبالعلم كل الدراسة التي درست عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي أوردها التاريخ والتي وردت في سيرته صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك تأكيدا لا ريب فيه ولا شبهة فيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة وقول الحق عز وجل وما أرسلناك إلى رحمة العالمين هي الحقيقة أجمل حاجة النهاردة نقدر نختم بيها هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل في نهايته أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.